الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الطلاق السني والبدعي. باب الطلاق السني والبدعي. قال صاحب المتن: النساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، يعني اللي هنسميهم بالطلاق السني أو البدعي هن ذوات الحيض، هن ذوات الحيض، يعني المرأة اللي بتحيض يبقى الطلاق بتاعها يمكن أن يسمى بالسني أو البدعي. فالسنة أن يوقع أو أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه يبقى ده اسمه طلاق اللي يا جماعة طلاق السنة. والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، إنما لو طلق مراته هي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه يبقى ده اسمه طلاق يا جماعة طلاق بدعة، طلاق بدعة. وضرب أي النوع الثاني ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، نوع ثاني من النساء لا يطلق في طلاقهن أنه طلاق سنة أو طلاق بدعة. وهن أربع الصغيرة أي التي لم تحيض، الصغيرة التي لا تحيض، والآيسة أي المرأة العجوز التي كبر سنها وانقطع حيضها تسمى آيسة، والحامل فلا يضربها الحيض، والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج، يعني التي المرأة المعقود عليها التي لم يدخل بها الزوج. يبقى الأربعة دول ما بنقدرش نسمي الطلاق بتاعهم لا سنة ولا إيه ولا بدعة. طب يقع ولا لا يقع؟ يقع طبعا، طلاق يقع. 589 يبقى النوع الأولاني من النساء وهن ذوات الحيض، المرأة اللي بتحيض، فالطلاق يقع منها سنة وبدعة. وأما المرأة التي لا تحيض لصغر أو لكبر أو لحمل أو هذه التي لم يدخل بها، الأربعة دول يقع الطلاق ولا يسمى بطلاق سنة ولا يا جماعة ولا بدعة. قال الشاب: لم يزل العلماء قديما وحديثا يصفون الطلاق بالسنة والبدعة وفي معناهما اصطلاحان، أحدهما لو طلاق السنة يا جماعة ما لا يحرم إيقاعه، إذا من أوقع الطلاق في طهر لم تجامع فيه فهذا طلاق سنة لا يحرم إيقاعه. والطلاق البدعي وهو ما وقع على امرأة حائض في حالة حيضها أو في طهر جامعها زوجها فيه فهذا يسمى بالطلاق البدعي. ماله يا جماعة؟ يحرم. والبدعي ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما، مفيش غير السنة والبدعة. والثاني وهو المتداول وعليه جرى الشيخ أن السني يعني أن الطلاق السني طلاق المدخول بها، المرأة اللي دخل بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة. والطلاق البدعي هو طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها بعد، ولم يتبين حملها بعد. طبعا لأن ما كانش كده مش هيسمى لا سنة ولا بدعة زي ما هي كده. ويبقى قسم آخر وهو أنه لا سنة فيه، لأن المرأة الغير مدخول فيه بها إذا طلقها لها عدة جماعة لا ملاش عدة، يبقى معنى ذلك مش هيظلمها. ما إيه التقسيم ده؟ عشان في ظلم للمرأة، لأن فترة العدة بتاعتها إذا طلقت بطلاق بدعي بتطول، ففي مضرة وقعت على المرأة. إنما هنا المرأة الغير مدخول بها إن طلقها لا عدة عليه، طلقت النهاردة بكرة تتجوز، المشكلة لا يكون عليها عدة إلا إذا مات عنها فقط لا غير. ويبقى قسم آخر وهو لا سنة ولا بدعة، كطلاق غير المدخول بها، عقد عليها وطلقها من غير دخول، والحامل والآيسة والصغيرة، كل هذا يسمى طلاق لا بدعة ولا إيه ولا سنة، وهو الضرب الثالث. وإذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها، شرطين مدخول بها طهر لم يجامعها فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجات حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، يرجعها ثم ليمسك حتى تطهر، خلاص ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها، يبقى طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، وفي رواية قبل أن يمسها. والأمر المشار إليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، لأن اللام تأتي بمعنى الفي. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم الإيه القيامة. وقيل المراد لوقت يشرعن، وقت يشرعن عقبه في الإيه في العدة، يشرعن عقب يعني يبدأ بعد كده في العدة. وأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن قال الإمام، والظاهر أنه كان يذكره تفسيرا فانتظم من الآية، يعني كلمة لقبل عدتهن، لقبل مش لقبل يا جماعة، فطلقوهن لقبل عدتهن. الإمام الجويني قال والظاهر أنه كان يذكره تفسيرا فانتظم في الآية والخبر أن الطهر الذي لم يجامع فيه يجامع في محل لطلاق السنة. قال الشيخ فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، ويرد عليه أنه لو وطأها في آخر الحيض، وطأها في آخر الحيض يعني امرأة تحيض آخر يوم من أيام حيضها جامعة، هذا يحرم بس فعل، ثم طلق في الشهر الذي يليه قبل أن يجامع في، يعني جمعها في الحيض ولم يجمعها في الشهر، فإنه لا يكون سنة على الأصح في الروضة، والله أعلم لا يكون سنة. ده في آخر الحيض، فاشتبه في كون هذا الجماع وقع في الطهر أو الحيض، فهذا الاشتباه في مسائل الأبعاد لاحتياط، لذلك قال لا يكون سنة. وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا، وهي ممن تعتد بالإقراء من غير عوض من جهتها، خلي بالك، مختارا علشان نطلع الإقراء، ممن تعتد بالإقراء يعني ليس بالشهور. يعني ايه؟ المرأة العجوز التي انقطع حيضها عدتها بالقرء ولا بالشهور يا جماعة؟ 3 شهور. فهو قال لنا الطلاق بتاع الايه البدعة هيطلقها في حيض مختار، يكون مختار غير مجبر غير مضطر غير مكره، وهي ممن تعتد بالأقراء جمع قر وهو الحيض من غير عوض من جهتها، لأن العوض إنما يؤخذ في الإيه يا جماعة؟ في الخلع، أو يطلقها في طهر جامعها في بلا عوض منه، وهي ممن يجوز أن تحبس ولم يتحقق حملها، هو ده الطلاق البدعي. ودليله ما ورد من حديث ابن عمر، وادعى الإجماع الإمام الإجماع ادعى الإمام الإجماع عليه. والحكمة في ذلك يا جماعة أن الطلاق في الحيض يطول فترة العدة، فترة العدة تبقى طويلة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة. لو طلقها في الحيض يبقى باقي الحيض مش هيتحس، ففترة العدة يحصل لها إيه؟ تبقى طويلة. وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لأنه يعقبه ندم عند ظهور الحمل، ممكن تطلع حامل فيندم، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، يعني يطلق المرأة الغير حامل ولا يطلق الحامل، وإذا ندم فقد لا يتيسر له التدارج لأنها ربما كانت التالتة فيتضرر الولد، والله أعلم. طيب نقف بقى نتكلم شوية عن طلاق البدع والحكاية بروية. خير يا نعم، يعني المرأة اللي تحيض عدتها خلاص أقراء جمع قر حيض أو طهر، عندنا في المذهب طهر، إنما المرأة اللي عدتها بالشهور ما تنفعلناش هنا، لأن لو طلقتها النهاردة تقعد تعد على طول عداد يشتغل. تمام؟ نعم؟ طهر. بصوا يا جماعة، نعم. ما دي اللي هنتكلم عنها. بصوا يا جماعة، بداية نقول إن الطلاق يسمى له مسميات كثيرة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن إيه يا جماعة؟ تكلمنا عن الايه الالفاظ الصريح والايه والكناية. النهارده بنتكلم عن الطلاق السني والايه والبدعي. السني هو الذي طلقها في طهر لم يجامعها في طهر لم يجامعها طهرت من حيضها ولم يأتيها وطلق، ده طلاق صحيح. أما البدعي فهو الذي طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر ولكن جامعها فيه. العلة يا جماعة، لو في حيض بقية الحيض لا يحسب من الايه من العدة فيسبب لها ضرر، دي عايزة تتجوز هي هتقعد كده. إن طلقها في طهر قد جامعها فلربما بانت حامل فيعقب ذلك ندما وقد لا يستطيع أن يتدارك ذلك. طيب المرأة التي ليست تحيض ليست من ذوات الحيض، ودول كم حالة؟ صغيرة التي لم تحيض لسه ما حضرتش، أو الكبيرة التي انقطع حيضها، أو التي لم يدخل بها ملهاش حكم المسؤول بيها، والرابعة يا جماعة اللي احنا قلنا عليها الحامل، لأن عدة الحامل أن تضع حملها، والتي لم يدخل بها لا عدة لها إن طلق. يبقى الأربعة دول الصغيرة والعجوز الذي انقطع حيضها عدتها تكون مليا يا جماعة بالشهور، يبقى الأربعة دول نطلعهم من الموضوع ده. لنقول عليه طلاق بدعي ولا طلاق سني، وطلاق الأربعة واقع اتفاقا. إن طلق العجوز، طلق الصغير، طلق الغير مدخول بيها، طلق الحامل، يقع هذا الطلاق يقع. طلقها ودخل بها ولم يأتيها، أصل السن يعني مش إنه طلق أو ما طلقش، ولكن الطلاق الذي جرى على هذه الكيفية ده اطلاع، والطلاق الذي لم يجري على هذه التسمية. والعلة عندنا هو حديث ابن عمر فرق بين هذه وهذه، إنما المسمى أنه طلق أو لم يطلق هذه أمور مباحة وليست على وجه السنة. يعني يكون يطلق مراته ويقول دي سنة فعلها النبي، لا، والأمور الجائزة والطلاق له درجات يبدأ أيضا بالحرمة إلى الجواز أو الإباحة، وقد يسن وقد يجب إلى غير ذلك. طيب الطلاق السني الذي طلقها في طهر لم يجامعها فيه يقع اتفاق. طلاق البدعي الذي طلقها في طهر قد جامعها فيه أو في حيض أهل العلم على وجهه، غالب أهل العلم وهو المذهب عندنا أنه واقع مع الحرمة، واقع مع الحرمة، وأخذ بذلك القانون المصري والفتوى عليه. وبعض أهل العلم قال أن هذا الطلاق صاحبه إنما يحرم عليه ذلك، وبالتالي فهذا عقد دخله أو لفظ دخله التحريم فهو فاسد وبالتالي لا يقع. هذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ومال إليه بعض أهل العلم، ولكن الأول هو المقدم. الإمام أحمد لقولين في المسألة، قول الثاني ناصر ابن تيمية ولكن القول العام عندنا في المذهب وغيره أن هذا الطلاق واقع مع الحرمة. مسائل الطلاق من المسائل التي يفتى بها بمن انتخبه المشرع في البلد، طالما انتخب بعض للعلماء لها دليل فيقبل قوله والفتوى عليه. طيب تقابلني هنا بعض المسائل، لو قال لامرأته أنت طالق طلاق سني أو طلقتك طلاقا سنيا، بلفظ متصل بلفظ فيه اتصال، هل يقع بذلك الطلاق إن كانت في حيض أو كانت في طهر لم يجامعها فيه؟ لا ما ينفعش، ما يقعش، لأنه اشترط نوع معين من الطلاق متحقق في المرأة فلا يقع. فإن قال لها طلقتك طلاقا بدعيا وكانت في طهر لم تجامع فيه فهذا الطلاق لا يعتد به، لازم تحقق الصفة يا جماعة، لازم تحقق الصفة حتى يقع الطلاق. عشان كده لو قال الرجل لامرأته لو كان هذا الطير الذي في السماء غرابا فأنت طالق، فطار الطير ولم يتبين نوعه، معرفش نوعه إيه، فهذا الطلاق لا يقع، ما يقعش. خلاص كده يا جماعة، لدخول الإيه؟ الاحتمال أن يكون غرابا وأن يكون غيره، وأن الدخول إلى الزواج كان بيقين فالخروج منه لا بد أن يكون بيه يا جماعة بيقين. خلي بالكم من الكتاب. كذلك لو قال له، دي مسألة موجودة الحقيقة مسطرة في الكتب، لو قال لها إن أكلت نصف هذه الرمانة فأنت طالق، وإن أكلت الرمانة بالكامل فأنت طالق. فأكلت الرمانة بالكامل، يقع كم طلقة يا جماعة؟ طلقتين. كلت النصف فطلقت، فأكملت الرمانة فطلقت، فحسب على المذهب حسب ذلك اثنين طلقتين. لا يشترط الإرجاع لأن عقد الزوجية ما زال له بقية، له آثار يا جماعة، اوعى تفتكر ان لازم يرجعها عشان يطلقها، وإلا كيف أوقع العلماء الثلاثة؟ كلمنا على دي عم الشيخ وانت عم حضرتهاش، خلاص كلمنا عنها في الأصول مش كده يا جماعة؟ قلنا هذا اللفظ يحتمل التأكيد ويحتمل التكرار، فتسأل عن نيته إذا لم توجد قرينة تحمله على واحد من الاثنين. طبعا عندنا ثلاث مذاهب: التكرار، التأكيد، القرين. لو في قرينة خلاص، ما فيش قرينة نسأله أنت تقصد إيه؟ ألا أقصد ثلاثة؟ تقع، أقصد واحدة وأؤكدها في الثانية والثالثة تقع واحد. فإن قال أنت طالق وطالق وطالق، الواو من أدوات العطف التي تفيد الإيه؟ المغايرة. أكلت رغيفا ورغيفا، أكلت كام؟ اثنين، الأول كان تغير والثاني كان كبير، اثنين. فالواو تفيد المغايرة، ارتديت ثوبا وثوبا يبقى البس اثنين، فهذه قرينة من أخذ بها قال أن الطلاق يقع ثلاثا بدلالة المغايرة في أداة العطف في المسألة. هناك بعض من أهل العلم قال أن الواو تحتمل معنى آخر غير العطف، وعلى ذلك فهذه القرينة لا يلتفت إليها، ولكن نرجع إلى نيته، إلى نيته في المسألة. عشان كده عم الشيخ قال لي مرة اتصل بيا واحد قاعد برا خلق مع مراته، فرفع التليفون لابوه، مراتي طالق، رفع التليفون لامه، مراتي طالق، رفع التليفون لحماه، بنتك طالق، لحماته، بنتك طالق، لاصحابه، مراتي طالق، بجيرانه، مراتي، وظل خد له مثلا بتاع 500-600 جنيه على لفظ انت طالق. وبعد كده هدي ورجع من الاجازه واحلوت في عينيه وبداوا يسالوا عن ايه؟ عن مخرج، نعمل ايه؟ هذه الالفاظ التي كررها تحسب واحده ام تحسب اكثر من واحده؟ نسال، يسال عن نيته. انقصد اخبار الناس بأنه طلقها مرة واحدة فهي واحدة، وإن ذكر ذلك مرارا بقصد التكرار إن طلقها 100 مرة فهذه تحسب على حسب نيته. طبعا القانون المصري ليه كلام، عشان كده تلاقي مثلا واحد اختلف مع مراته طلقها، لمت عزالها وراحت لابوها، راح لها هناك قال لها أنت طالق، فابوه روح البيت اتصل بها بالتليفون قال لها انت طالق، دول 3 طلقات في 3 مجالس مختلفين. فغالب الامر انهم 3 الا اذا كان قد قصد مش تكرار، تاكيد للمعنى، زي مثلا واحده كتمه على نفس، فلما قال لها انا طالق شعر بكونه اسد، فظل يرددها حتى يمكن المعنى في نفسه ولا يقصد تكرارا ولكنه قصد تأكيدا، تحسب واحد. ففي مسائل متعلقة. يعني النهاردة جت لي مسألة طلاق غريبة نسألكم فيها. رجل تشاجر مع امرأته فقالت له طلقني طلقني، فقال لعابك طالق او ريئك طالق، ريئك ايه؟ طالق. فقالت طلقني، قال لا ما انا قلت لك اللي انت عايزاه، ريئك ايه؟ طيب لما فاقوا تقول انت طلقتني، قال لا انا ما طلقتكيش. ليه؟ قال لها انا ما قلت لكيش ايديك طالق، ده جزء متصل بيك، ولكن لعابي الطالق جزء منفصل منك، فهل يقع بذلك طلاق؟ ها افتونا افتونا. ها لا يقع حسب تفسيره بمعنى لعابي الطالق، هل هي تفسيره المقصود هو من طلاق ولا طلاق؟ هو تفسيره فكره انه بيقول لك هو مش عايز طلاق، فمن نيته من اما للطلاق. طبعا قلنا لها خليه يتصل بي علشان نأدبه شويه، ولكن هي القضيه يا جماعه ان الالفاظ الصريحه مش محتاجه لنيه، اللفظ الصريح لا يحتاج الى ايه؟ الى نيه. قال لها انت طالق، وانا ما كنتش قاصد يا جماعه ولا نويها، اقول له روح العب. هذا لفظ صريح اعتمده الشارع وورد في القران والسنه يقع به طلاق باتفاق اهل العلم. طب انا كنت اقصد، انا اقصد طالق يعني مثلا طالق من وثاقك، يعني كنت انت كده ايه تطلعي من هدومك، ما ينفعش. انما لو كان رابطها في رجل الكرسي زي ما قلنا المره اللي فاتت وقال لها انت طالق من وثاقك، يبقى دي قرينه على انه لا يقصد معنى الطلاق ولكن يقصد معنى الايه؟ الفكاك، انها يعني تنفك من وثاقها فلا يقع بذلك طلاق. الفاظ الطلاق زي ما قلنا المره اللي فاتت ان كانت بلفظ الطلاق صريحه فلا تحتاج الى نيه، ولا يقع انزال عقل، واحد مجنون وقال لها انت طالق، او نايم وقال لها انت طالق، فهذا الرجل لا يقع طلاقه، أو سبق لسانه من غير قصد بإندهة اسمها طارق مثلا، بدأ يقول لا طارق لا طالق، فهذا أمر خطأ محتمل لا يقع منه، أو كان اللفظ قصد به شيء آخر بقرينة، فإن لم توجد القرينة يحمل على ظاهره، لأن هذه من الألفاظ الإيه؟ من الألفاظ التي يقصد بها على الحقيقة معنى الطلاق فيقع. أما ألفاظ الكنايات وهي التي احتملت أكثر من معنى فهنا نسأل عن إيه؟ عن إيه؟ طيب نكتفي بذلك. نعم. يعد إيه؟ يعد فسخ للعقل، يعد إبطال للعقل وليس عقل. قلنا عقل يبقى لازم إيه؟ ها إجابة قبول. يقول لا أنت تقول لا. حاول البعض أن يجعله كذلك، وللأسف في بلاد استطاعوا أن يصدروا قانونا بذلك أن الطلاق لا يكون إلا أمام القاضي. فاستبلك وهذا كلام خاطئ. حق أعطاه الله تعالى للرجل فلا ينسخ إلى غيره بحكم وضعي. ماشي يا جماعة؟ بس أقول قولي هذا. فأولى عم شيخ محمود يلا. هذه المسألة نتكلم عنها في الكلام في المرة القادمة في تفصيل لمسائل الصلاة. احنا دلوقتي أصلا بنفرع عليه، فأنا مش عايز أجري بيكم عشان ما تتوهوش من تفريع إلى صريح كناية إلى سنة وإيه وبدعة. هيجينا بعد ذلك إلى طلاق منجز وطلاق إيه معلق، خلاص. وبعد كده هتيجي صيغ الطلاق وعدد الطلاقات، ونتكلم عن التكرار إذا كان في مجلس واحد يحسب واحدة أو أكثر، وإذا كان يقصد به التكرار إلى غير ذلك. ولفظ أنت طالق بالثلاثة أو بالعشرة أو بالمية هل يقع أو لا يقع، هذه المسائل نتكلم عنها بالتفصيل في وقت. نعم. بالنسبة للطلاق المنجز لو كانت دي المرة الثالثة يقع، عشان كده أنا لا أفتي في المسألة دي خالص، لأن عندي واقع ده قول القانون وقول أئمتنا ومشايخنا، اللي يقول بقى غير واقع يتحمل. فعشان كده أنا لا يعني لا أفتي في الثالث لأن الفتوى تزعم. نعم. راجل شجر مع زوجته، بعدين الزوجة قالت له أنت محرم عليك، أنت محرم عليك، فهي التقريع الزوجة هل هي على إذن ولا على إذن؟ دي تستهبل يا مولاي. كلامها باطل لا يعتد به. أقول قولي هذا. أستغفر الله ولكم. السلام عليكم.